من آخر الدعوة. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. تنفيذ إسماعيل البيجان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة معاشر المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد ومأثرة جديدة من مآثر أئمة الدعوة. فإننا في هذا اللقاء مع رسالة أرسلها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى عالم من علماء العراق، وهو أبو الخير عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدي العباسي البغدادي، المولود في سنة 1134 من الهجرة، المتوفى في سنة 1200 من الهجرة، وهو عالم ومؤرخ نشأ في بغداد وكتب عدة من التأليف في تاريخ بغداد، وهو فقيه في مذهبي الشافعية والحنفية، وألف في شروح هذا المذهب ولا سيما شروح الحنفية. وكان السويدي قد أرسل إلى الشيخ كتابا وسأله عما يقول الناس فيه من دعوى ما جاء به من الدين ومن ما يشابه بهذه الدعوة من التكفير وما جرى هذا المجرى، فأجابه الشيخ بهذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل كتابك وسر الخاطر، جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين، وأخبرك أني ولله الحمد متبع ولست بمبتدع عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيره، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي بعث إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين يدعون أنهم يعظمون عليا، الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وأنا صاحب منصب في قريتي يعني الدرعية مسموع الكلمة. فأنكر هذا بعض الرؤساء لأنه خالف عادة نشأ عليها، وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع من المنكرات، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنا عند العوام، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمرهم به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك، ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس.

وكذلك من جاهر بسب دين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفه والسلام. اشتملت هذه الرسالة على بيان عقيدة الشيخ التي هي عقيدة السلف الصالح، واشتملت على براءته رحمه الله مما أشيع عليه من البهتان والباطل، من أنه يكفر من لا يتبعه، أو أنه يدعي النبوة، أو أنه يدعي هدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نفى عن نفسه أنه ما دعا الناس إلا إلى التوحيد، ونفى أنه يكفر بالعموم، وإنما يكفر من يستحق ذلك. هذا هو مشمول هذه الرسالة العظيمة التي أرسلها الشيخ محمد إلى السويد عالم العراق، رحم الله علماءنا وأجزل لهم المثوبة وأتبعنا بهم على عمل صالح. إن ربي جواد كريم، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ماثر الدعوة، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. تنفيذ اسماعيل البهجاني.